السلام عليكم. المعذرة، صار في مشكلة في الشبكة، فأسأل الله يسر الأمور. نعيد الباب لأجل التسجيل حتى من استمع لي يكون الكتاب متصل. قال رحمه الله: بيان نفي الإيمان عن الذي يحرم هذه الأخلاق المبينة في هذا الباب، وإيجاب النهي عن المنكر ونفي الإيمان عمن لا ينكره بقلبه. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا الحجاج حاون، وحدثنا الصغاني، أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثني شعبة حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النضر حاون، حدثنا أبو أمية، حدثنا روح قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا العباس بن محمد والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حاون، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حاون، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي كلهم عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي وزكريا بن يحيى ابن أسد البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثنا الصغاني ومحمد بن خليل المخرمي وهاني بن أحمد الرقي قالوا حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق حاون، حدثنا فضلك الرازي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص كلاهما عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا لفظ الصغاني وهاني عن أبي الجواب، وكذلك حديث أبي الأحوص مثله. حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان حاون، حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة، يعني في يوم عيد، مروان بن الحكم. فقام رجل فقال: خالفت السنة يا مروان. فقال: قد ترك ما هناك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحد منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. هذا لفظ الفريابي، وحديث شعبة ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الصاغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وله حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما ينكرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. حدثنا أبو أمية، أخبرنا يعقوب ابن محمد، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد، حدثنا عبد الله بن جعفر عن الحارث بن فضيل بمثله، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث يعني بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن ابن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور يعني بن مخرم عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بفنائه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فأنطلق معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو نعيم وقبي صحان، حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي كلاهما عن سفيان حان، حدثنا الدارمي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا وهيب عن سهيل حان، حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة 3 مرات. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا علي بن المبارك، حدثنا زيد المبارك حاون، حدثنا ابن عميرة، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حاون، حدثنا ربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن سهيل عن عطاء بن يزيد بإسناده مثله، حدثنا وحشي بن عمرو بن الربيع قال حدثنا أبي حاون، حدثنا ابن عبد الحكم، حدثنا أبي حاون، حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا المقرئ كلهم عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سهيل بإسناده مثله، إلا أنه قال النصيحة مرة واحدة. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي الكوفي وعلي بن حرب وأبو مية قالوا حدثنا يعلى حاون، حدثنا يزداد بن عمر بن رزين وحدثنا يزداد بن عمر بن رزين الهمذاني، حدثنا يزيد بن هارون حاون، حدثنا أبو البختري، حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وقال بعضهم لكل مؤمن. حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام ابن أبي فروة النصيبي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فأنا لكم ناصح. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا يحدث حين مات المغيرة بن شعبة خطب الناس فقال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له والسكينة والوقار، فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه على الإسلام، واشترط علي النصح لكل مسلم، فورب الكعبة إني لكم ناصح أجمعين، ثم استغفر ونزل. حدثنا أحمد بن موسى المعدل قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وصلنا إلى حديث رقم 176. قال حدثنا أحمد بن موسى المعدل حدثنا زكريا بن عدي حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الشعبي: وكان جرير رجلا فطنا، فقلت: يا رسول الله فيما استطعت؟ قال: فيما استطعت، فكانت رخصة. بيان الأعمال التي يستوجب صاحبها عذاب الله وغضبه والدليل على أنه لا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها. وكما تقدم هذه الأبواب كلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث أن العمل من الإيمان والرد على المرجئة. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. واليمين الصبر التي يحبس الحالف نفسه عليها أو يلزم بها عند حاكم ونحوه. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال صدق في نزلت خاصمت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض لنا. قال بينتك؟ قلت ليست لي بينة. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير حان وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو زيد الهروي كلاهما عن شعبة عن الأعمش بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. حدثنا السلمي وأبو أمية وإسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش بإسناده نحوه وقال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ولم يذكر شيبان ولا ينظر إليهم فقط. ذكر محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري الأعمش بإسناده حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم حاون حدثنا الصغاني حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. حدثنا يونس بن حبيب وعمار ابن رجاء وتقدم الكلام على هذا الحديث عدة مرات بأن هؤلاء الثلاثة الدافع عندهم ضعيف جدا، فالشيخ الشهوة عنده ضعيفة، والملك لا يحتاج أن يكذب، والعائل الفقير ليس عنده ما يستكبر لأجله، فهو فقير وعائل، والعائل هو كثير العيال، ويطلق عموما على الفقير أيضا. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. فقلت يا رسول الله من هؤلاء فقد خابوا وخسروا؟ فقال المنان المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي حدثنا عفان حاون حدثنا أبو مية حدثنا أبو الوليد وأبو عمر قالوا حدثنا شعبة عن علي بن مدرك نحوه بنحوه حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا شعبة بإسناده ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعاد الآية ثلاث مرات. قلت يا رسول الله من هم بمثله الكاذب أو الفاجر؟ حدثنا علي بن حرب وابو عمر العطاردي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: رجل على فضل ماء فلات فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يف له. حدثنا الأحمسي وابن أبي رجاء وابن أبي الخيبري. قالوا حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه واشتراها بقوله، ورجل بايع إماما فإن أعطي وفى وإن لم يعطه لم فإن أعطي وفى وإن لم يعطه لم يف له. حدثنا إسحاق بن سيار والسلمي قال حدثنا عبيد الله موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بمثله، وحدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش بمثله، حدثنا تمتام حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث، وقال فيه: رجل على فضل ماء بالطريق. وقال فيه أيضا: ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة أو بالبقيع فحلف لقد منعها من كذا وكذا فجاء رجل فرغب فيها فأخذها. وروى عمرو الناقد عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه مرفوعا بهذا وقال فيه: رجل حلف على يمين بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه. نعم. وهذا الحديث كما تقدم، لكن هنا ورد عدة روايات: ثلاثة ثلاثة ثلاثة لا يكلم الله، فلو جمعت في أوراق أو في جزء طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله، جاءت عدة روايات. يعني هنا معنى المنان والمسبل الإزار والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وأيضا رجل منع على فضل ماء ومنعه الناس، منع ابن السبيل، ورجل يحلف الكذب في سلعته، ورجل يبايع لأجل الدنيا، وجاء أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله: الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر. هذه تقريبا سبع أو ثمان صفات، لو جمعت ثلاثة لا يكلمهم الله، أو تبحث بكلمة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، تكون هناك نتائج طيبة لو جمعت جيد. أظن فيها كتاب جمعها، لكن وجدها أحد من الإخوة يرسل لنا في المجموعة جزاه الله خير. ثلاثة لا يكلمهم الله، الحديث التي وردت بهذا لفظ. قال رحمه الله: باب التشديد في الذي يقتل نفسه وفي لعن المؤمن وأخذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده وخلد في نار جهنم، وأن من قتل على المعصية استوجب بمعصيته النار ولا يكون ذلك كفارة معصيته، وبيان إباحة قتل من يقصد لقتاله، وأنه إن قتل على منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأنه لا فرق بين بين الإيمان والإسلام. نلاحظ الباب، تبويب هذا عبارة عن ستة أسطر ونصف تقريبا. نعم. المسألة الأخيرة هو أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله، هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله. حدثنا الأحمسي محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع بن الجراح ويعلى حاون حدثنا العباس بن محمد حدثنا محمد بن عبيد حاون حدثنا علي بن حرب الطائي وحدثنا أبو معاوية ووكيع ويعلى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا عباس الدوري حدثنا وهب بن جرير حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا أبو زيد الهروي حا حان، وحدثنا الصاغ حدثنا عفان قال وحدثنا شعبة عن الأعمش بإسناده مثله. حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إيراط العذري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب أخبرني مروان بن جناح عن الأعمش أنه حدثهم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد الموسى النهرتيري قال حدثنا الحسن ابن الجنيد البزاز وعبد الرحمن ابن الزبان الطائي قال حدثنا مصعب ابن المقدام عن داود الطائي عن الأعمش بإسناده نحوه. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنا سليمان يعني ابن بلال حدثني علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال فرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا سليمان بن بلال حدثنا العلاء بإسناده مثله سواء. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا أبو محمد سعدان بن يزيد حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق حاون حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الصمد عبد الوارث حاون حدثنا علي بن حرب حدثنا وهب بن جرير حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود كلهم قالوا حدثنا هشام الدستوائي يعني ابن أبي كثير عن أبي قلاب عن ثابت بن ضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله وليس على رجل نذر فيما لا يملك ومن حلف أنه بريء من الإسلام فهو كما قال. هذا لفظ وهب وحديث عبد الصمد بمعناه إلا أنه قال وأبو داود أيضا ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال لم يأتي أبو داود بتمامه وزاد عبد الصمد أيضا ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا من فوائد أيضا مستخرج بيان الروايات ولفظة كل راو. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي ومحمد بن عوف الحمصي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال من حلف بملة سوى الإسلام كاذب فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على الرجل نذر فيما لا يملك. حدثنا أبو بكر بن السكري الكفرتاثي حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام بمثله حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي حاول حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذا عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما كان يوم خيبر قال لرجل ممن كان معه يدعى بالإسلام هذا من أهل النار قال فلما حضروا القتال قاتل فأصابته جراح فقيل قد مات فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له الرجل الذي قلت هو من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينهم كذلك إذ قيل لم يمت ولكن به جراح شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هنا في الحاشية فائدة في الاستخراج: رواية مسلم فيها شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا بدل خيبر. قال النووي كذا وقع في الأصول. قال القاضي عياض صوابه خيبر، وجاءت رواية المصنف على الصواب، وهذا من فوائد الاستخراج. نعم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا أبو قلاب عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا حجاج بن منهل حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد ما نسيناه منذ حدثنا، وما نخشى أن جندبا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرح رجل في من كان قبلكم جراحة فضج فعمد إلى سكين فقطع يده فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم ومحمد بن إسحاق الصغاني وأبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومناعة؟ قال فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله الأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص، والمشقص هو نصل السهم، فقطع به براجمه فشخبت يداه حتى مات. والبرامج هي العقد اللي تأتي في ظهور الأصابع حينما الإنسان يقبض يده في المفاصل هذه الجلد هذا الذي يتجمع مفاصل الأصابع من الظهر. قال فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فقال ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ورآه في أي هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد. قال فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا النضر بن محمد حاول حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثنا عبد الله بن عباس حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قتل أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون قتل فلان شهيد، حتى مروا برجل فقالوا قتل فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب نادي في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن. قال فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وهذا لفظ النضر وحديث محمد بمعناه، وقال فقمت فناديت، فقمت فناديت، هناك نادي في الناس. رواه أبو عبيد الله الوراق عن أبي عاصم عن عكرمة مثله. قال أبو عوانة قد صح المصنف قد صح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأمر عمر أن ينادي لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقال جل ثناؤه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وصف الله صفة المؤمنين في أول سورة الأنفال وفي سورة المؤمنين فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى قوله ينفقون، وقال قد أفلح المؤمنون إلى قوله يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال أبو عوانة وسألت المزني في أول ما وقع إلينا الخبر بمصر أن بحران اختلافا بين أهل الحديث في هذه المسألة اللي هي مسألة الإسلام والإيمان، هل هما شيء واحد أو أنهما مفترقان؟ نعم، نقرأ كلام أبو عوانة وأيضا نذكر تعقيب أهل السنة على هذه المسألة والتفصيل بإذن الله. قال فسألته عن الإيمان والإسلام فقال لي هما واحد، وكان بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه فرق بينهما بين الإسلام والإيمان، وزعم أن حماد بن زيد فرق بينهما، ثم حدثنا به صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه بذلك. قال لي المزني هما واحد، فاحتججت عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبقول الزهري في ذلك. الزهري قال في قوله تعالى قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وبقول الزهري في ذلك والأحاديث التي جاء في أن والأحاديث التي جاء في أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام في أحاديث أخر، فرأيته لا يرجع عن قول هذا، يرويه أبو عوانة عن المزني صاحب الشافعي. وقلت له قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال هذه استسلمنا، يعني بمعنى الاستسلام. فقال لي فيما قال، قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وقال لي إن الدين عند الله الإسلام، وقال لي ويحك أفدين أعلى مما عند الله، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك كان إسماعيل القاضي يقول إنهما واحد. إسماعيل القاضي اللي هو حفيد حماد بن زيد. طيب نقرأ الآن فائدة في الحاشية، يقول مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو هما أم هما متغيرا؟ وقع الخلاف بين السلف رحمهم الله، فذهب إلى أنهما واحد الإسلام والإيمان مجاهد والمزني صاحب الشافعي كما نقل المؤلف عنه، والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن مندة ومقاتل بن حيان وغيره، واختاره أيضا عبد البر وحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وداود، طبعا داود ليس من أهل السنة، وهو اختيار المصنف كما يظهر من ترجمة الباب. وتعقب ابن رجب الحنبلي ابن عبد البر بقوله هذا غير جيد، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق، والله أعلم. نعم، وذهب إلى التفريق الحسن البصري يعني بين الإسلام والإيمان، الحسن البصري وابن سيرين والزهري وابن أبي ذئب وحماد بن زيد ومالك وأحمد بن حنبل، واختاره ابن جرير وكثير غير هؤلاء من السلف ومن المتأخرين، البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن رجب الحنبلي، وقالوا في تحقيق ذلك وهو التحقيق إن شاء الله، إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، إلى أن قال القاعدة التي يقررها علماء التفسير إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، مثل قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، فهنا الإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان، يراد بالإيمان وما هو أخص من الإسلام، الإسلام الدائرة الأكبر والإيمان هو الدائرة التي دون ذلك. وتقدم كلام جعفر ابن محمد كلام نعم محمد بن علي المعروف بالباقر وابنه جعفر كذلك جعفر الصادق الملقب بالصادق في أنه وضع دائرة كبيرة وقال هذا الإسلام، ثم وضع دائرة دونها وقال هذه الإيمان، فالإيمان أخص. نعم، وإذا جاءت الآية عامة مثل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون إلى آخره، فيرد إذا أطلقت فالإيمان قد يطلق على الإسلام والإيمان، والإسلام قد يطلق على الإيمان، فهما إذا اجتمعا إذا ذكروا في مكان واحد الإيمان أخص من الإسلام، وإذا كانوا مفترقين فأحدهما يدل على الآخر. والزهري رحمه الله كان يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل، بعضهم قال نعم الإيمان يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة. نعم، فأكثر أهل السنة على التفريق بينهما. الأثر رقم أو الحديث رقم 208، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاول، حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب حدثنا مالك حاول، حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب، الورق هو الفضة، إلا الأموال والثياب، قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، نعم، ووادي القرى وبين المدينة وتبوك. جهة اللي قال وأعظم مدنها اليوم هو مدينة العلا على مسافة 350 كيلا، ويعرف اليوم بوادي العلا. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم. نعم، يقول بكسر الميم وفتح العين مدعم، والذي أهدى العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفاعة بن زيد الجذامي أحد بني الضبيب كما في رواية مسلم. قال حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه، يعني سهم رمي وبالخطأ أو لا يعرف من راميه فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شراك مثل السير أو مثل الحبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. نعم، يقول هنا في الحاشية من فوائد الاستخراج وادي القرى جاءت في رواية مسلم مبهمة ثم انطلقنا إلى الوادي، وقوله في الحديث سهم عائر جاءت عند مسلم فرمي بسهم وبيّنتها رواية المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج. لو تتابعون في نهاية كل باب أو نهاية الحديث يذكر شيئا من فوائد نعم الاستخراج. قال رحمه الله بيان الخروج من الإيمان لمنفعة ينالها من حرض الدنيا في الفتنة، الدليل على ذهابه بمثله إلى صاحبه لمنفعة الدنيا وإيجاب مبادرة العمل قبل حلولها، وأن السريرة إذا كانت بخلاف العلانية لم ينتفع بعمله، وأن العمل بخواتيمه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ومعنى بادروا المبادرة المسارعة، وهذا وردت في القرآن كثيرا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، فالمؤمن مأمور بالمسابقة والمبادرة لأنه لا يدري ماذا يحصل. بادروا بالأعمال يعني إلزموا الأعمال وسابقوا إليها وأسرعوا في العمل الصالح، وعجلت إليك ربي لترضى. فتنا كقطع الليل المظلم، هذه الفتن تجعل الحليم حيران وتشغل عن طاعة الله عز وجل، وقد يضل في شيء من هذه الفتن. والفتن أنواع، فتن الدنيا وفتن الدين وفتن المال وفتن النساء وفتن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وتفتن والدنيا بأنواعها تفتن، والمآكل والمشارب وغير ذلك. وفتن الدين أشد صلى الله عليه وسلم وعلى. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك ينبغي المسلم أن يكثر من الاستعادة من الفتن، تعوذ بالله من الفتن، يستعيذ بالله من الفتن، وأن يقيه الله عز وجل فتن. ترى لن ينجي إنسان شيء من عمله ولا معرفته، لا، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل. وكما جاء في بعض الأخبار في آخر الزمان وكثرة الفتن لا ينجو إلا من يدعو كدعاء الغريق. الغريق الذي على خشبة في البحر أنت أحوج الله منه، الغريق يدعو بغاية الإخلاص لله عز وجل أن ينجيه. ففي هذه الفتن صلى الله عليه وسلم والعافية لا ينجو إلا من يدعو بمثل دعاء الغريق أن ينجيه الله عز وجل من فتن. وترى الإنسان إذا أقبلت عليه الفتنة ولم يعرف وجهها ووقع فيها هو لا يشعر بذلك، هو لا يشعر بذلك ولا يعرف أنه مفتون، بل يرى قد نسأل الله السلام والعافية يزين له الباطل فيرى أنه على حق وأنه على صواب وأنه على سنة. لا، ما هذا الجلد الذي نراه في أهل الباطل، في أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الانحلال وفي أهل البدع من المرجئة ومن الجهمية ومن الخوارج ومن الرافضة؟ يعملون ليل نهار ويعذبون أنفسهم وسهر، ومن يصنف الكتب ومن يرد على أهل السنة ومن يتعب نفسه في ذلك، هو يرى أنه على حق وأنه في عمل، صلى الله السلام والعافية. فأكثروا من الدعاء أن يعصمنا الله وإياكم من الفتن وأن يبصرنا بالسنة ويلزمنا إياها. قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن رجلا كان من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على ذلك أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذباب سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فأقبل الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال له: أشهد أنك رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك. ومعنى غناء أي نعم يقول أي كفاية، وأغنى فلان عن فلان ناب عنه وجرى مجراه. وفي رواية مسلم: رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، أي أنه أبلى بلاء حسنا. نعم، فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. رواه القعنبي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون في بعض مغازيه، وذكر الحديث بطوله بمعناه. باب في انتزاع الأمانة من القلوب ورفعها، وأن القلب إذا أشربه الميل إلى الفتنة وإلى صاحبها ولم ينكرها بقلبه وركن إلى صاحبه ران على قلبه وانتزع الإيمان منه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أحدهما وأنا أنتظر فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها يعني الأمانة. فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت. نعم، والوقت أثر الشيء اليسير. ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، أثر المجل. قال: والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ولقد كنت وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فلم أكن لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فيصبح الناس يتبايعون، وما يكاد واحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، هذا نسأل الله السلامة والعافية. الناس يثنون على الظاهر بما يظنون أنه ثناء ومدح، فلان إنسان طيب في خير، قال ليس في قلبه قال حبه من خردل من ايمان. تجد انسان ما يصلي لكن اخلاقه حسنه، واهم شيء الاخلاق. لا، ليس صحيح. بل بعضهم يألف حديث ويسميه يقول الدين المعاملة، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. الناس هذول يقولون الدين المعاملة، معاملة حسنة وأخلاق حسنة، غير صحيح. ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان، صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أمية وأبو داود الحراني قال حدثنا النفيلي حدثنا زهير عن الأعمش بإسناده نحوه، حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدقيقي وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قدم من عند عمر رضي الله عنهما فقال لما جلسنا أيكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قالوا نحن. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال لست عن تلك أسأل، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ فسكت القوم، وظننت أنه إياي يريد، فقلت أنا. معروف الحذيفة رضي الله عنه كان مختصا بهذه الأحاديث، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقلت أنا سمعته. قال أنت لله أبوك. قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا. نعم، في الصحيح في مسلم مربادا، أسود مربدا كالكوز مجخيا، وأمال كفه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكوز اللي هو الكأس، والكأس إذا كان مقلوب على فمه على الأرض وتصب فيه لن يدخل فيه شيء، هذا القلب أصبح كذلك ما يقبل شيء. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وحدثته أن بينها وبينه يعني الفتن بابا مغلقا يوشك أن يكسر، فقال لا أبالك، أيكسر كسرا؟ قلت نعم. قال فلو أنه فتح كان لعله أن يعاد فيغلق. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو عوانة يقال إن تفسير المربد شدة البياض بالسواد، وتفسير الكوز مجخيا قال منكوسا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا النفيلي حدثنا زهير قال حدثنا أبو مالك الأشجعي بنحوه بطوله، ورواه غسان ابن الربيع عن ثابت بن يزيد عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر رضي الله عنهما قال من يحدثنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، وذكر الحديث بنحوه، وقال في آخره قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط. باب بيان الكبائر والذنوب الموبقات. حدثنا محمد بن إسحاق الصراني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. قال وكان جالسا متكئا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. قال وقول الزور. قال فما زال يقوله حتى قلنا ليته سكت. كذا قال ابن علي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال قول الزور. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والمولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بمثله. باب بيان كبائر الذنوب. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حدثنا شعبة حاون حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الذنوب أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أباه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومستغربوا كيف الرجل يسب والديه، وأما الآن فالله المستعان يسبون آباءهم وأمهاتهم صراحة. نعم، بل بعضهم إذا أراد أحد أن يصدقه فيلعن والديه حتى يصدقون الناس، صلى الله عليه وسلم. رواه ابن الهاد عن سعد: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن منصور والأعمش حاون، حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك يعني زوجة جارك. قال: فأنزل الله تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: يلقى أثاما. ولما ذكر أكبر كبائر الشرك، ثم بعد ذلك قتل الأولاد خشية الرزق، ثم بعد ذلك الزنا بزوجة الجار. والزنا كله كبيرة وحرام، لكن هذا أشد، لأن الجار يؤمن جانبه، والمأمور به هو البر والإحسان إلى الجار المعروف وإكرامه، وليس أذاه أو والعياذ بالله تعدي على محاربه. وحتى كان الشاعر الجاهلي يقول: طرف ابن العبد وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، أو قال مأواها. نعم، وهو جاهلي كافر. حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح، حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وذكر الحديث نحوه، رواه جرير عن منصور مثله. باب بيان الأعمال التي برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاملها. نعم، وهذه كلها في كتاب الإيمان. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير الربعي أن أبا موسى أغمي عليه فبكت عليه ابنة الدوم أو الدومة أم أبي بردة. نعم، قال: وهي أم عبد الله بنت أبي دومة امرأة أبي موسى الأشعري. فلما أفاق قال: أبرأ إليكم ممن حلق وسلق وشق. ويأتي بيانها إن شاء الله. حدثنا أبو حميد العوهي الأزدي الحمصي، حدثنا محمد بن مبارك الصوري، حدثنا يحيى بن حمزة حاون، حدثني ابن عبدوس وأبو حفص القاص قال: حدثنا الحاكم موسى الحكم ابن موسى عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاس بن مخيمر حدثه قال: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، الصالقة التي تصرخ ترفع صوتها للصياح، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا يحيى بن حمزة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، حدثنا يحيى بن سلام قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن القاس بن مخيمرة عن أبي بردة بن أبي موسى أن أباه اشتكى فأغمي عليه فبكت باكية، فلما فاق قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من أقوام، وأنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن سلق أو حلق أو شق. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فإذا حنطة مصبرة، فأدخل يده نعم. يقول مصبرة طعام المجتمع كالكومة، فإذا حنطة مصبرة فأدخل يده فيها فرأى بها بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابه مطر فهو هذا البلل الذي ترى. قال أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. حدثنا عثمان بن أخو الرزاذ قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. كذا رواه الدورقي يعقوب عن عبد العزيز يرفعه ومن غشنا فليس منا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد أخبرنا عيسى بن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السلاح فليس منا. حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن إدريس حاون حدثنا موسى بن إسحاق القواس حدثنا ابن أمير حاون حدثنا عمر بن شبه حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون حدثنا الحسن بن عفان وأحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. باب بيان الأخلاق والأعمال المحمودة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان ونسبها إلى أهل الحجاز وما يليها وبالله التوفيق. حدثنا الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان ها هنا وأشار بيده نحو اليمن. يقول هنا في الحاشية المراد باليمن هنا حد اليمن بأكمله، وليس ذلك مقتصرا على ما هو معروف اليوم جغرافيا، وحد اليمن عند العلماء قديما كما قال الأصمعي ما بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العربي إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان فينقطع من بينونة، وبينونة بين عمان والبحرين وليست بينونة من اليمن. وقيل حد اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم والنجود. تهائم يعني تهامة، تهامة والنجود نجد. قال عاتق البلادي هذا معاصر مهتم بهذه المواضع والأماكن، العرب من قديم تطلق على كل ما هو جنوب يمنا وعلى ما هو شمال شاما خاصة في الحجاز، فهم يعتبرون كل ما هو جنوب مكة يمنا. يقول الحديث الآتي يدل على أن الحجاز داخل في اليمن وفي هذه الفضيلة التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. طيب قال الإيمان ها هنا وأشار بيده نحو اليمن ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل. نعم يقول فدادين الفديد هو الصوت الشديد تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. قال في الفدادين أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن والجفا وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان من مضر وربيعه. حدثنا الصاغاني قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا داود الطائي عن الأعمش في إسناده مثله إلى قوله والحكمة يمانية والقسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل قبل المشرق. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية أو يمانية. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم ذكر نحوه رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن سعيد أيضا كما قال شعيب. باب بيان أفضل الأعمال والدليل على أن الإيمان قول وعمل. قول وعمل أنا ذكرت سابقا أن من تبويباته رحمه الله يذكر عقيدة أهل السنة ويفصل ويوضح الدليل على أن الإيمان قول وعمل وأن من ترك الصلاة فقد كفر والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يكون بتركها كافرا. ثم يأتونك المتأخرين ويقولون أن مسألة ترك الصلاة ليست من أقوال المرجئة مع أن أهل السنة يذكرون مثل هذا يرون الإيمان قول عمل وأن تاركها كافر لأن المرجئة يخالفون في ذلك. حدثنا محمد بن يحيى والدارمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال الدارمي في حديثه وقال الشرك وقال أو قال الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني ليس بين العبد وبين الكفر. الرواية الثانية الشرك. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أسباط ابن محمد حاون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. حدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان الأعمش مثله حدثنا العطاردي حدثنا أبو فضيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي حاون حدثنا أبو مية حدثنا أبو أيوب العباسي حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده مثله ثم حج مبرور أو عمرة. حدثنا إسحاق بن سيار وأبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى حاون حدثنا عمار بن رجاء ومحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال قلت فأي الرقاب أفضل يعني في العتق؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا كذا ضائعا. في رواية صانعا مسلم رواية صانعا جاءت ضائعا وصانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق الذي لا يعرف أن يعمل شيئا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إذا لم تستطع أي عمل من أعمال الخير فاترك شرك أو كف شرك عن الناس. حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال فأي العتاقة أفضل؟ قال أنفسها. قال فرأيت إن لم أجد؟ قال فتعين الضائع وتصنع لأخرق. قال فرأيت إن لم أستطع؟ قال تدعو الناس من شرك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر بنحوه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن عيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وشار بيده إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فحدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة في سناده قال حدثني صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها مثله. ذكر علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الوليد بن العيزار بنحوه. حدثنا العباس بن أخت الأصفاطي حدثنا علي بن المديني حدثنا الفزاري عن أبي عفور عن الوليد بن عيزار بإسناده بنحوه. حدثنا عباس الدوري حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمد الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن بشر أخو خطاب حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أية؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أية؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه. باب بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه. والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني أن المقداد أخبره قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فاختلفنا ضربتين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله رب العالمين أفأقتله يا رسول الله بعدما قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قلت يا رسول الله إنما قال ذلك بعدما قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا ابن الجنيد الدقاق وأبو يوسف الفارسي وأبو مية قالوا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب بإسناده مثله. سمعت الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول معناه أن تصير مباح الدم لا بأنك تصير مشركا كما أنه كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا يزيد حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن عمرو الكندي وكان ممن شهد بدرا انه اخبره انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فقطع احدى يدي ثم لاد مني بشجره فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها قال لا تقتله فانك فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانت بمنزلتي قبل ان يقول كلمته التي قال. حدثنا السلمي ومحمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ثم الجندعي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان المقداد بن الاسود حدثه قال قلت يا رسول الله ارايت ان اختلفت انا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف فقطع يدي فلما اهويت اليه ليضربه قال لا اله الا الله اقتله ام ادعه؟ قال لا بل دعه. قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. فراجعت مرتين وثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله. حدثنا أبو جعفر بن جنيد حدثنا أبو النضر حاول حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح حاول حدثنا يزيد بن سنان حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن النعمان بن راشد كلهم عن الزهري عن عطاء بن يزيد باسناده نحوه. وحدثنا عيسى بن احمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب عن اسامه عن الزهري باسناده نحوه. وحدثنا الصغاني وابو اميه وابو عبيده السري بن يحيى قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن ابي ظبيان حدثنا اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك. فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. فقال رجل أليس قد قال الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا علي بن حرب حدثنا علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش ولم يذكر قول سعد فيه. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ومحمد بن إسرائيل الجوهري ومحمد بن إسحاق الواسط الخياط قالوا حدثنا أبو منصور الحارث المنصور قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال غزونا أهل بيت من جهينة فحملت على رجل منهم فقال لا إله إلا الله فقتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ قلت إنما قال تقية. قال فألا شققت عن قلبه. حدثنا الصاغاني حدثنا خلف بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حسين حاون وحدثنا الدنداني موسى بن سعيد الطرسوسي بها. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن حسين حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات فذكر مثل حديث يعلى بن عبيد يا قوي حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن حسين بإسناده نحوه ولم يذكر قول سعد. باب بيان رفع الإثم عن الذي يأتي الشيء المنهي عنه قبل علمه بالنهي عنه وأن الكافر ساقط عنه ما عمل في كفره إذا أسلم وحسن إسلامه ومن أساء في إسلامه لم يسقط عنه ما عمل في كفره وأخذ بها. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال قعد ثابت بن قيس في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت بن قيس؟ لا نراه. أشتكى؟ فقال: ما علمت له من مرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمتم أني كنت من أشدكم رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت هذه الآية: وقد هلكت أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. الله أكبر، هنيئا له، رضي الله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت بإسناده نحوه وأتم منه. حدثنا يحيى ابن أبي طالب حدثنا أزهر ابن سعد السمان أخبرنا ابن عون قال عن بني موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعلم لي علمه؟ فقال له رجل: أنا يا رسول الله. فأتاه في منزله فوجده جالسا في بيت منكس الرأس منكس رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر، كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال موسى بن أنس: فرجع والله إليه في المرة الأخيرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق البصريين والصاغاني وسليمان بن سيف قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت وولى وجهه الحائط فجعل يبكي طويلا، فقال له ابنه: ما يبكي؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال ثم أقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما تعد علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد رأيتني على أطباق ثلاث، قد رأيتني وما أحد من الناس أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عم؟ فقلت: أردت أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قلت: يغفر لي. فقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فبايعته، وهذا من فضيلة الحج، سوى بينه وبين الإسلام والهجرة والخلاف بين أهل العلم هل الحج يكفر حتى الكبائر أو لا، وظاهر الحديث يدل على ذلك، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كان حجا مبرورا. قال: فبايعته فما كان أحد أجل في عيني منه، إني لم أكن أستطيع أن أملأ عيني أو عيني منه إجلالا له، فلو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، فلو مت على تلك الحال لا رجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، فإذا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، إذا دفنتموني في قبري فسنوا أو شنوا علي التراب سنا، فإذا فرغت من دفني فأقيم عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي، فإني أستأنس بكم. معنى حديث واحد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده نحوه، وحدثنا أبو بكر بن أخي حسين الجعفي حدثنا أبو أسامة حاون حدثنا حسن بن عفان حدثنا بن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أي أؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ذكره أبو علي الزعفراني عن حجاج حان حدثنا الصاغاني حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس من أهل الشرك قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، ثم أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول تدعو لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس مكتوب إلى قوله غفورا رحيما، ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. باب بيان الكافر لا يبطل معروفه في كفره إذا أسلم وكان على ذلك، وأن الشرك يسمى ظلما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني المواهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني يتعبد بها، أتحنث بها في الجاهلية ما لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث هو التعبد. حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن شهاب أخبرني عروة عن حكيم بن حزام ثم ذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها بالجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة وصلة رحم فهل لي فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلف على ما سلفت من خير. رواه عبد الرزاق عن معمر الزهري مثله. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري نحوه، إلا أنه لم يذكر شعيب صلة الرحم فقط. حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله رأيت شيئا كنت أتحنثه في الجاهلية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك. قال يا رسول الله لا أدع شيئا مما كنت أصنعه في الجاهلية إلا صنعته في الإسلام مثله. وكان أعتق في الجاهلية 100 رقبة فأعتق في الإسلام 100 رقبة، ساق في الجاهلية 100 بدنة فساق في الإسلام 100 بدنة. رواه ابن نمير عن هشام بن عروة أن حكيما أعتق في الجاهلية وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام مثله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل ووكيع قالوا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك. حدثنا عبد الله بن عبد الحميد القرشي الرقي والعطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال سمعت إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، لم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق وأبو أمية قال حدثنا أبو الوليد حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش في إسناده مثله فطابت أنفسنا. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن الخليل حدثنا علي بن موسى الحاون حدثنا ابن الجنيد أبو جعفر حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد كلاهما عن الأعمش بإسناده مثله قالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك، لم تسمع قول لقمان لابنه وهو يعيضه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بمثله. حدثنا المعمري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إدريس قال حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته من الأعمش بمثله. باب رفع الخطأ والنسيان عن المسلمين وما حدثت بها أنفسها ووسوست. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان حاون ورواه وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير وحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخله قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. هذا لفظ وكيع وحديث يزيد بنحوه ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا آدم قال حدثنا وقاع عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنهما قال لما نزلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال غفرانك قال الله قد غفرت لك. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله لا أؤاخذكم. قال فلما قال ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال لا أحمل عليكم. فلما قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال لا أحملكم. فلما قال واعفوا عنا واغفر لنا. قال الله قد عفوت عنكم وقد غفرت لكم. فلما قال وارحمنا. قال قد رحمتكم. فلما قال وانصرنا على القوم الكافرين. قد نصرتكم. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا مسلم نعم حدثنا مسلم حدثنا أبو داود الحراني حدثنا مسلم حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب بمثله. نعم أبو عوانة هنا متقدم هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وليس المصنف مصنف داخل. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وأبو بكر الرازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا يزيد بن زريحة وحدثنا عبد عباس الدوري حدثنا أمية بن بسطام حاون حدثنا أبو إبراهيم الزهري وإبراهيم الخرزاد ومسرور بن نوح قالوا حدثنا محمد بن المنهل قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تبارك وتعالى فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا. قال نعم ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم إلا أن محمد بن المنهال قدم بعض الكلام وأخر بعضا وقال اغفر لنا وارحمنا. قال قد غفرت لكم ورحمتكم والحديث كله واحد. حدثنا أبو بكر محمد بن زياد إملاء قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ومحمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدث به أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل أو تعمل به. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة مثله مرفوع وقال فيه إن الله تجاوز لأمتي. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو زيد الهروي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في إسناده مثله إلا أنه قال ما لم يعمل بيده. بيان الوسوسة التي يجدها المؤمن في نفسه مما لم يستطع يتكلم به التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان إذا أنكرها واجدها. نعم. حدثنا أبو أمية الطرسوسي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءوا ناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا شيئا نعظم أن نتكلم به أو الكلام به. قال وقد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حان وحدثنا محمد الخليل المخرمي أبو جعفر وأبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن روزيق قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالحديث لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال ذاك صريح الإيمان. هذا لفظ عمار ولفظ شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحدث به الرجل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان. حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال سمعت علي بن عثام يقول أتيت سعير بن الخمس فسألت عن حديث الوسوسة فلم يحدثني فأدبرت أبكي ثم لقيني فقال لي تعال فقال لي تعال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فيخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به قال ذاك محض الإيمان ذاك محض أو صريح الإيمان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. نعم هنا على قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم قال ابن كثير ليس المراد بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال حدثنا بكر ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن مشاب بإسناده مثله. الحديث رقم 300. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو ويس حاول حدثنا حمدان بن علي وإبراهيم بن أبي داود الأسدي وبكر بن روزبة وإسماعيل القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويري عن مالك حاول حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن داود عن مالك حاول حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي حاتم الأسواني واسمه محمد بن عبد الوهاب بمصر قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثني أبي كلاهما عن الزهري أن سعيد المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زاد يعقوب بن إبراهيم قال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها وقال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. قال أبو ويس ثم جاءني الداعي سمعت أبا حاتم الرازي يقول يعني نحن أحق بالمسألة بالمسألة ليس شك قدرة الله سبحانه وتعالى الله. قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول يعني نحن أحق بالمسألة وسمعت القاضي إسماعيل يقول كان يعلم بقلبي أن الله في الموتى ولكن أحب أن يرى معاينة. نعم وهذه من الفوائد أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله. باب بيان المسألة المكروهة التي لا يجوز السؤال عنها وعن رد جوابها والدليل على إيجاب ترك التفكر فيها وأنها من سؤال الشيطان وما يجب أن يقول المسؤول عنها أو من يجدها في نفسه. الحديث السابق صريح الإيمان ومحض الإيمان ليس هو هذه الوساوس وإنما رد هذه الوساوس واضح. صريح الإيمان ومحض الإيمان ليس هو مجرد الوسوسة لا وإنما رد الوسوسة. قال نعم إذا أنكرها واجدها كذا بوب عليه رحمه الله. نعم قال باب بيان المسألة المكروهة التي لا يجوز السؤال عنها وعن رد جوابها والدليل على إيجاب ترك التفكر فيها وأنها من سؤال الشيطان وما يجب أن يقول المسؤول عنها أو من يجدها في نفسه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولون هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حمدان بن علي وأبو شعيب صالح بن حكيم البصري قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب حان حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل قال جميعا عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألون عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال فبينما أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل وهو يقول صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله، قال أبو هريرة قد سألني عنها رجلاني وهذا الثالث هذا لفظ المعلى. حدثنا علي بن حرب والحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسين الجعفي عن زايد عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لا تزال أمتك يسألون حتى يقول هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله. حدثنا محمد بن جرير الدقاق ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم ويقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون حتى يقول هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنا بالله. قالوا لسفيان هو عن أبي هريرة؟ قال نعم لا شك فيه. حدثنا الصائغ مكة حدثنا كثير بن هشام حاون حدثنا هلال بن العلاء حدثنا فهر ابن بشر السلمي كلاهما عن جعفر بن برقان حدثنا يزيد ابن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس حتى يقولوا إن الله خلق كل شيء فمن خلقه. باب بيان ثواب حسنة يعملها المسلم الذي قد حسن إسلامه وثواب الذي هم بها ولم يعملها وثواب من ترك السيئة التي يهم بها فلم يعملها من خشية الله، وأن الإثم ساقط عن الذي يهم بالسيئة حتى يعملها. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان والدراوردي حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا هيثم بن خارج حدثنا هيثم بن خارجة وحدثنا حفص بن ميسرة حاون وحدثنا البرثي حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز الدراوردي حاون وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم كلهم قالوا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة فإذا عملها فهي عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها لم أكتبها إلى 700 ضعف، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة. إبراهيم وحمزة وحفص قال في حديثهما قال الله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الحميري أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أتحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، إذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي يعني بسببي. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له بعشر أمثالها إلى 700 إلى 700، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان ومسلم قال حدثنا جعفر ابن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال إن ربكم رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. باب بيان الأعمال المكروهة التي إذا اجتنبها المؤمن والمحمودة التي من يستعملها دخل الجنة بغير حساب. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ فأخبرته فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد ورفع لي سواد عظيم فقلت من فقلت هذا نبي فقيل لي هذا موسى بن عمران وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى جانب الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله وخاض الناس بذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه بما قالوا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال أنت منهم. فقام آخر فقال أنا منهم فقال سبقك إليها عكاشة. نعم هنا لفظة هم الذين لا يرقون ولا يسترقون لفظة الثالثة هذه لفظة شاذة. نعم لا يرقون لفظة شاذة لأن الألفاظ الثلاثة لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون هذه كلها فيها ذكر التوكل وأن الإنسان متعلق بالله. أما لفظة لا يرقون فهذا من نفع الناس أما الاسترقاء طلب الرقية هو الذي ضعف في التوكل وطلب من الناس لكن الذي يرقي الناس لا ليس فيها من ذلك. لذلك هذه لفظة شاذة ويأتي بيانها إن شاء الله. ذكر علي بن حرب عن محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط وذكر حديثه في طوله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بتمامه بمثل حديث هشيم إلا أنه قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسألوه عن الحديث ففاض الناس فقالوا نحن هم اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا به فلعلهم أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال هم الذين لا يكتوون بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا موسى بن هلال العبدي عن هشام بن حسان عن الحسن بن سيرين عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ربي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قال ابن سيرين في حديثه فقام عكاش بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم. قال ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة بن محصن. رواه عيسى بن يونس عن هشام عن محمد بن سيرين بمثله بتمامه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو زيد الهروي حاول حدثنا أبو الأزهر حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا أبو حرة عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا الأنصاري حاول حدثنا عمار بن رجاء حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وذكر الحديث بنحوه وأتم منه. نعم وذكر في الحاشية في تخريج الحديث هذه اللفظة التي فيها لا يرقون. نعم وذكر أنها شاذة، وذكر من أهل العلم من تكلم على العلة في ذلك. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن نصف أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه لا يكون من أمة محمد إلا مسلما، وأن شفاعته لأمته دون سائر الأمم الذين يتبعونه ويقتدون به من الأقربين والأبعدين، وأن التقرب إليه بالتقوى. حدثنا يونس ابن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله يعني بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد وعمر بن عثمان قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن زيد بن أبي أنيس عن أبي إسحاق قال حدثنا عمر بن ميمون الأودي قال سمعت ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ذكر بحر بن ناصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن وسمعت يزيد بن عبد الصمد قال سألت يحيى بن معين عنه فقال ثقة. عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق بإسناده قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم يعني جلد فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، اللهم قد بلغت اللهم أشهد. قال تحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ وذكر نحوه وقال فيه ما مثلكم في من سواكم إلا كالشارة السوداء. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو أيوب واسمه عبد الحميد ابن بشمين حدثنا الأعمش حان وحدثنا إبراهيم عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي حدثنا وكيع بن الجراح الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم قف فبعث النار، قال فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قال فيقولون وأينا ذاك الواحد؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 999 من يأجود ومأجود ومنكم واحد. قال فقال الناس الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. وهذا لفظ وكيع. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي كم؟ فيقول من كل 1999 ويبقى واحد، فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فشق ذلك على الناس وذكر الحديث بمثله رواه جرير عن الأعمش فقال في آخره الرقمة في ذراع الحمار. حدثنا عباس الدوري حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله لا قوله شطر أهل الجنة فكبرنا. حدثنا الأحمسي حدثنا يعلى حان وحدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فعجل لكل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حدثنا علي بن حرب حدثنا مصعب ابن المقدام حدثنا داود الطائي عن الأعمش بهذا حدثنا يونس بن عبد العال أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حان وحدثنا الصنعاني الصغاني قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا قال أرجو أن تكونوا الشطر. حدثنا الفضل بن عبد الجبار هنا لو لاحظت في الرقم مكتوب 325 زاء زاء يعني الزوائد. وفي الحاشية قال هذا الحديث خرجه مسلم من حديث أبي سعيد بن مسعود ولم يخرجه من حديث جابر بن عبد الله فهو من زوائد المصنف. نعم. حدثنا الفاضل بن عبد الجبار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم عن ابن جريج بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا ابن أبي مسر حدثنا خلاد بن يحيى حان وحدثنا أيوب بن إسحاق وأبو أمية قال حدثنا علي بن قاضٍ قال حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله لأمتي يوم القيامة. حدثنا الحسن العفان العامي قال حدثنا عبد الله بن نمير حان حدثنا أبو البختري حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح وصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع إليه الناس بين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي يا بني فلان لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لكم سائر اليوم. نعم في المستخرج تبا لكم يقول ولفظ الصحيحين تبا لك سائر اليوم أما جمعتنا إلا لهذا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بنحوه حدثنا أبو أمية حدثنا زكريا بن عدي حدثنا حفص عن الأعمش وأبو معاوية عن الأعمش بإسناده نحوه. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا حماد بن مسعد حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلا أعلى حجرا من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم جعل يقول وينادي يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فذهب يربأ أهله فخشي أن يسبقه العدو إليهم فجعل ينادي أو يهتف يا صباحا. حدثنا أبو أمية حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى القطان حدثنا التيمي بمثله حدثنا الصغاني وأخبرنا عفان حاول حدثنا ابن جنيد الدقاق حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي بإسناده مثله بمعنى. حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق أبو أمية قالوا حدثنا أبو الوليد حاول حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا محمد بن يحيى وهلال بن العلاء وأبو عثمان التنوخي قالوا حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير حان حدثنا محمد بن كثير الحراني حدثنا يحيى بن يعلى حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص وقال يا معشر قريش تروا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب بن لؤي يا معشر بني عبد مناف يا معشر بني هاشم يا معشر بني عبد المطلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن موسى وعبيد الله بن موسى عن شيبان عن عبد الملك بن عمير بإسناده نحوه. حدثنا أبو قلابة حدثنا أبو عاصم حدثنا عوف عن قسامة بن زهير قال قال الأشعري لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا آل عبدي منافاه إني لكم نذير. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ويونس بن عبد الأعلى قال حد قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل كلاهما عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار الكوفي قال حدثنا وكيع بن جراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا صفية يا بني عبد المطلب لا أملك لكم شيئا سألوني ما شئتم من مالي. حدثنا محمد بن حيوية بن موسى قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثني أبو الزناد حاول حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن عبد الوهاب عن عبد الله بن ذكوان حاول حدثنا طاهر بن خالد بن نزار حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير وهي صفية رضي الله عنها يا أم الزبير يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما. وهذا لفظ شعيب بن أبي حمزة ومعنى حديث واحد. حدثنا إبراهيم بن وليد الجشاش قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك عن الزناد بنحوه حدثنا أبو إبراهيم الزهري حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن معين حاون حدثنا هلال بن العلاء وعبد الله بن أحمد في آخرين قالوا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس يعني بن أبي حازم عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. هنا في الحاشية يقول أخرجه البخاري نعم في صحيح كتاب الأدب باب تبل الرحم ببلالها وأخرجه مسلم أيضا عن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر ولفظ الشيخين والإمام أحمد آل أبي فلان أبي فلان هنا آل بني فلان عندنا المستخرج بني ونعم رواية الصحيحين والإمام أحمد آل أبي فلان. قال البخاري في أثناء الحديث قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض أي في موضع قول فلان. وقال ابن حجر قال عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة. وفهم منه بعضهم أن الاسم المكنى عنه في الرواية فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر أن آل أبي بياض وهو فهم سيء ممن فهمه لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها آل أبي بياض فضلا عن قريش. وسياق الحديث مشعر بأنهم قبيلة بأنهم من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش بل إن في شعار بأنهم أخص من ذلك لقوله إن لهم رحمة. نعم جاء في على ما أذكر في مستخرج الإسماعيلي وأظنه مفقود مستخرج الإسماعيلي لكن هناك نقل عنه إن آل أبي فلان إن آل أبي طالب جاء في المستخرج آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. حدثنا أبو النضر إسماعيل ابن هذه أتأكد من إن شاء الله إذا وجدتها أرسلها لكم إن شاء الله. حدثنا أبو النضر إسماعيل ابن عبيد الله وفهد ابن سليمان قال حدثنا أبو العاص من ولدي نعم من ولدي سعيد بن العاص قال حدثني عن بسام بن عبد الواحد عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن ابن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني فلان فذكر مثله ولي الله والذين آمنوا ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. نعم في الحاشية لم يذكر شيء من ذلك، لكن على ما أذكر أنه في المستخرج للإسماعيلي نقل عن هذا التصريح في الرواية. قال رحمه الله باب بيان تهوين العذاب على أبي طالب بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يناله شفاعته بنجاته ونجاة أبيه من النار وأن الكافر لا ينفعه معروفه إذا مات. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه قد كان يحوطك ويغضب لغضبك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا البرتي القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أغنيت عن عمك؟ وذكر الحديث بمثله. حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله فذكر بمثله. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد حان حدثنا ابن عبدوس حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا السلمي حدثنا ابن نعيم ضرار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد مثله. حدثنا محمد بن حرب المديني حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بإسناده ذكر أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم مثله من النار يغلي منه أم دماغه أم دماغه. نعم لذلك قال الله عز وجل في سورة القارعة فأمه هاوية قيل أمه يعني رأسه. حدثنا عباس الدوري والصغاني والصائغ بمكة قالوا حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل النار عذابا ينعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. حدثنا أبو أمية حدثنا حسن موسى حاون حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة حدثنا عفان حاون وحدثنا أبو قيس عبد البر ابن عبد العزيز بن محمد الحراني نعم ثقة. يقول هنا في الحاشية هذا التوثيق من المصنف سقط من نسخة ولم أجد للمذكور ترجمة وقد عرفه المصنف فوثقه نعم له أبو قيس عبد البر بن عبد العزيز بن محمد الحران المحقق يقول لم أقف له على ترجمة لكن المصنف هنا وثقه من شيوخه وهذا توثيق معتبر. نعم حدثنا هذه أيضا من فوائد المستخرج حدثنا إبراهيم بن مبارك البصري قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النادي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وحدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا حماد بن سلمة في سناده بمثله حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا بكر بن بكار حاون وحدثنا أبو مية حدثنا أبو زيد الهروي قال وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذاب الرجل في أخمص قدميه جمرة. الأخمص هو المكان المرتفع في باطن القدم، هذا يسمى الأخمص. في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس وسمعت عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن أبي قيس ثقة. نعم. عن أبي إسحاق الهمداني بمثله وزاد كغلي المرجل. حدثنا المرجل قدر حدثنا أبو مية قال حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا أبو سامع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن نعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأهونهم عذابا. حدثنا جعفر محمد الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلامة حاول حدثنا أبو داود السجزي. أبو داود السجزي هو صاحب السنن السجستاني والنسبة إليها سجستاني وسجزي كلاهما صحيح. أبو داود السجزي وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث أبو داود رحمه الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى بن حرب بصور ولقبه موش. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويصل الرحم ويفك العاني ويحسن الجوار فأثنيت عليه هل نفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حدثنا أبو يوسف القلوسي البصري قال حدثنا جامع بن حماد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بسناده قلت قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة إن ابن جدعان بمثله وهو عبد الله بن جدعان كان من كرماء قومه لكنه مات على الشرك. إن ابن جدعان وهو من نفس جماعة أبو بكر الصديق تيميه قالت إن ابن جدعان قلت إن للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان بمثله يصل الرحم فهل ينفع ذلك بمثله لم يذكر فيه خطيئتي. حدثنا أبو مية وجعفر بن محمد القطان الرقي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشافعي عن المسروق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني أنه لم يكن موحدا. باب بيان أن الساعة لا تقوم ما دام في الأرض من يوحد الله وأن الإسلام يعز في جميع الأرض ويعود إلى المدينة كما بدأ منها والدليل على ذهاب الإسلام في الفتنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله يعني أن المسلمين قد قبضوا وماتوا ولا يبقى إلا أهل الشرك. حدثنا جعفر بن محمد بن الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم حاون حدثنا محمد بن الفرج الأزرق حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد المؤمن بن أحمد الجندي سابوري قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يعني يجتمع وينضم بعضه إلى بعض مثل الحية الحية تأرز يعني تجتمع. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا إبراهيم ابن ديزيل حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر بسناده مثله. حدثنا الميموني قال حدثنا محمد ابن عبيد الميموني هذا معروف عبد الملك بن عبد الحميد وهو من أصحاب الإمام أحمد الكبار قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عبيد الله بسناده مثله. حدثنا عباس الدوري حدثنا يحيى المعين حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا محمد بن عباد حا حاون، حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرقي قال حدثنا موسى بن مروان قالوا حدثنا مروان بن معاوية الهزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوني كم تلفظ الإسلام كم تلفظ الإسلام. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. يعني لما أصابت الفتنة أيام الحرة ونحو ذلك من الفتن التي أدركها الصحابة رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة قراءة عن الأعمش بإسناده قال بمثله اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام فكتبناهم فوجدناهم 500. فقلنا يا رسول الله تخاف علينا ونحن 500. حدثنا نعم هنا يقول تنبيه اختلفت الروايات في ذكر عدد الذين كتبوا، في رواية الثوري أنهم 1500، في رواية أبي معاوية أنهم ما بين 600 إلى 700، في رواية أبي حمزة أنهم 500 وكلهم يروون على الأعمش، وجمع بعض الشراح بين الرواية بأوجه من الجمع. نعم وقال وكأن رواية الثوري رجحت أو رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه يحفظه مطلقا وزاد عليهم وزيادة الثقة الحافظ مقدمة. يعني الثوري يقول 1500. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان الأغر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله ريحا من اليمن يألين مسا من الحرير فلا يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا قبضت نفسه. باب بيان ثواب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وأن من أدرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم أو سمع به فلم يؤمن به وبما أرسل به كان من أهل النار، وأن عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون إمامهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نزل عيسى عليه السلام يحكم بالكتاب وبالسنة، وليس كما يزعم الأحناف، الأحناف يذكرون في كتب الفقهية أنه يحكم بمذهب أبي حنيفة، هذا موجود في كتب ينصون على أنه يحكم بمذهب أبي حنيفة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن صالح بن صالح عن الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. نعم. وهناك جزء لبعض المتأخرين جمعه في من يؤتى أجره مرتين، جمع مثل ذلك طيب فيه فائدة وفيه تحفيز للنفس على الحرص على الأعمال المضاعفة. فقال الشعبي للرجل قم فقد كان يرحل إلى المدينة فيما دون هذا. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الذريابي قال حدثنا سفيان عن صالح عن الشعبي حان وحدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام حدثنا علي بن صالح عن أبي عن الشعبي حان وحدثنا أبو أمية حدثنا الحسن بن عطية أخبرنا الحسن عن أبي عن الشعبي بإسناده نحوه. حدثنا أبو الكروس محمد بن عمرو ابن تمام حدثنا المعلى ابن الوليد حدثنا مروان عن الفضل بن يزيد حدثنا الشعبي بإسناده مثله حدثنا حنبل ابن إسحاق وهذا ابن عم الإمام قال حدثنا سليمان ابن داود قال حدثنا أبو زبيد عبثر عن مطرف عن الشعبي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأعتقها وتزوجها كان له أجران. حدثنا جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن أبي حصين عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بقي 10 أحاديث نكملها إن شاء الله وينتهي المجلد الأول بإذن الله. حدثنا يوسف ابن مسلم حدثنا حجاج ابن محمد وحدثنا أبو بكر الحميري حدثنا مكي عن ابن جريج كلاهما قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري بإسناده: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سعيد بن المسيب أو المسيب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إلى قوله عليهم شهيدا. أخبرني العباس بن الوليد العذري أخبرني أبي حاول حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي بمثل حديث ابن جريد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الليث بن سعد حاول حدثنا الحارث بن أبي أسامة هذا له المسند كما تقدم حارث بن أبي أسامة له مسند كبير قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا الليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء بن مينا مولى ابن أبي ذباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص يعني الإبل فلا يسعى عليها ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سعيد بن سليمان وعاصم بن علي عن ليث بن سعد بمثله أخبرني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي حاون حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي أخبرني ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب: يعني فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن مسلم وعباس الدوري ومحمد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا حجاج محمد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. قال: فينزل عيسى بن مريم عليهما السلام فيقول اميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، ان بعضكم على بعض امراء. لتكريمة الله هذه الأمة. حدثني مضر بن محمد قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحراني قال قرأنا على معقل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. انتهى المجلد الأول. نحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونستكمل إن شاء الله بإذن الله إذا الله يسر بعد العصر إن شاء الله نبدأ في المجلد الثاني. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.